بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باختصار يعني عشان احنا نتكلم النهاردة، ابن هشام هيقول ان النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع، فاحنا عايزين نعرف مسألة الأصل والفرع دي. فبنقول ان في عندنا في النحو حاجة اسمها أصول النحو، زي ما فيه. تمام، كويس، ممتاز. انا ان شاء الله يعني احنا هنقول هنرجع تاني هنقول الموضوع باختصار، يعني الموضوع يكون سهل جدا واضح للناس اللي درست. هتجاوز هقول سريعا، وان شاء الله الاخت هتطلع الحاجات اللي فاتت مكتوبة ونراجعها ان شاء الله وتراجعوها يعني، ولو في اي اشكال مش مشكلة نرجع نشرحه من جديد ونتكلم فيه من جديد. فبنقول ان اصول النحو زي اصول الفقه بالضبط، والنحو زي الفقه. فعندنا احنا نتكلم بسبب الحوار اللي دخلنا الموضوع مسألة الأصل والفرع. فعندنا في أصول النحو الأصل والفرع مستخدم تماما في الأصول، زي بعض النحاة والعلماء جمعوها، حاول يجمع منها نظرية وإيه ويطبقها على الأشياء. فهنشوف احنا الأصل والفرع. كلمة الأصل بيراد منها في النحو بقى في القواعد، بيراد منها ما يستحقه الشيء بذاته. هنضرب أمثلة عشان إيه طبعا في حاجات تانية، لكن احنا إيه حسيت إن دول ممكن نحتاجهم في الغالب دلوقتي. لو احتاجنا حاجات تانية غيرها بنوضحها في وقتها. نشوف أول حاجة أصل الاستحقاق، وبالاستحقاق ده أصل اللي يتميز به بخلافه هياخد إليه الفرع. معلش المصطلح يمكن إيه تقيل شوي. الاسم الأصل في الإعراب، الأصل في الأسماء إيه؟ الإعراب. لماذا أعربت؟ يقول لك ما تسألش عن أصل، زي ما احنا قلنا إذا جاء الأمر إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. بس لحظة بس كده أشوف التليفون. السلام عليكم. فبنقول ليه الاسم معرض؟ نقول هو يستحق ذلك لأنه اسم، وما نسألش عن الإيه العلم. يبقى الفرع بخلاف الاسم يكون إيه؟ يكون مبني كالفعل والحرف، وبده اسمه أصل الاستحقاق. لما نيجي ليه لمسألة الكثرة، يقول لك وهذا الأصل. لما نتكلم عن أن الفاعل مرفوع نقول الأصل في الفاعل الرفع، يعني الرفع أن في أكثر كلام العرب، تمام، يعني الكثرة المطلقة، لأن في كثرة نسبية، الكثرة المطلقة من كلام العرب الفاعل جاء فيها إيه؟ مرفوع. في الحالة دي الأصل إيه؟ الأصل في الفاعل أنه إيه؟ مرفوع. عندنا أصل التجرد من العلامة، أصل التجرد من العلامة دي بنقول عليها بنبني عليها، نقول المذكر أصل والمؤنث، لأن المذكر من العلامة. تمام، إن في علامة تأنيث لكن ما فيش علامة تذكير، نقول التاء دي تاء التأنيث لكن ما فيش تاء للإيه أو ما يشابهها ليدل على المذكر. النهاردة هنقول إيه؟ التنكير أصل والتعريف فرع عليه، يعني الأصل في الكلمة أنها نكرة والفرع إيه؟ أن تكون معرفة. ليه؟ لأن يتابع الأصل التجرد من العلامة، تابع الأصل التجرد من، يبقى التجرد من العلامة ده عندنا في النحو أصل، كل اللي بيدخل تحته التجرد من العلامة يسموه الكلمة غير معلمة، فدي بتكون عندنا الأصل. سواء في المذكر والمؤنث نقول المذكر هو الأصل لأنه بلا علامة، والمؤنث والفرع لأنه بعلامة. نقول النكرة هي الأصل والمعرفة الفرع، لأن النكرة بلا علامة والمعرفة بيحتاج إلى علامة اللي هي ال. نقول المفرد هو الأصل والمثنى والجمع هو الإيه؟ الفرع، لأن المفرد لا يحتاج إلى زيادة أو إلى علامة. نقول مثلا ألف علامة التثنية، والواو علامة الجمع أو الجماعة. طب في علامة المفرد؟ ما فيش علامة المفرد، فيكون المفرد هو الأصل. الأصل مثل كان وأخواتها. ليش معنى أقول ما كان أخواتنا إيه؟ هل فكر حاجة أخوات كان؟ لقد نسيتهم فجأة. أي فعل من أخواته؟ مثلا أصبح وأمسى. تمام. أصبح وأضحى وأمسى وبات. تمام. كل دي إيه؟ وليس. تمام. فإحنا بنقول إيه؟ مثلا أصبح وأضحى وأمسى دول من أخوات، إن كان من أخوات أصبح. طب ليه قلنا؟ لأن كلام الباب أصل هذا الباب هو كان. الصوت واضح، ده استفهام ولا خبر؟ المطلوب يعني ما وضحوش. اوضت شوية يعني. ما قرأتش الكلام فوق، معلش. أنا أول ما بدأت الكلامك فاستغربت يعني، وكان كلامك كان رد على سؤال، ما قرأتش السؤال أو ما قرأتش بداية الكلام، معذرة. فبنقول أصبح من أخوانا وليس العكس، لأن كان هي أصل الإيه؟ كان هي أصل الباب. قال لك ليه هي أصل الباب؟ أو هي بيسموها أم الباب، أم الباب أو أصل الباب. قال لك هي تجمعت فيها كل الصفات تدل على الماضي، وممكن تستخدم للمستقبل كان، وتستخدم، وهي من أكثر الكلمات أو الأفعال الناسخة استعمالا في كلام العرب. وممكن أخوات كان يكونوا خبر لكان نفسه، فعشان كده قال لك كان هي أصل الباب. يبقى من أصل الباب عرفنا مسألة أصل الباب. في كلمة أصل الوضع، ودين نمناها في مسألة برضو. قلنا لما الفعل، قلنا الأصل في بناء الأسماء، قلنا مشابهتها بالإيه؟ إذا سكنت الهمزة، ده طبعا ده قاعدة في الإبدال، سواء كانت همزتين أو همزة. إذا سكنت الهمزة فيجوز أنك تبدلها إيه؟ تبدل رقم الصفحة دي، هتلاقي تحت العنوان بتاع الفعل المضارع المعتل. فعل المضارع المعتل الدرس اللي فات على طول. تمام. نقرأ. احنا في التنبيه. نعم احنا في التنبيه. تمام. فيقول اذا كان حرف العله بدلا، طبعا احنا قرانا الكلام فمش هنقراه ثاني، فهنقول ان عندنا الهمزه لما تكون ساكنه، ركز، لما تكون ايه اهم حاجه تكون ساكنه. لما تكون الهمزه ساكنه فيجوز ان احنا تخفيفا بنبدلها، تخفيفا لما تكون ساكنه نبدلها حرف عله من جنس حركة ما قبلها، زي يقرأ هنقول يقرأ، ويقرأ يقري، ويوضع يوضو. تمام. تقرب بألف ويا وواو، فهنا عندنا حرف إيه؟ حرف علة. طيب لو كانت متحركة وأبدلناها، قال لك يجوز يعني في بعض كلام العرب، لكن الإبدال في الحالة دي مش هيكون إبدال قياسي، لأن ما فيش قاعدة ليه، فيكون إبدالا شاذا. تمام. طيب هنشوف الحكم بتاع مسألة الجازم، لأن احنا جاب الكلام ده كله عشان في جازم في المسألة، وان الجازم بيقتضي حذف حرف الايه العلم. لما نيجي لكلمة لم يقرأ، لم ايه يقرأ، الهمزة عندنا هنا ايه ساكن. طب لو قلنا هو يقرأ، الهمزة ايه متحركة، فلما نبدل الهمزة في لم يقرأ نبدلها إلى ألف، ولم يقرأ إلى ياء، ولم يوضع إلى واو، تبقى لم يقرأ ولم يقري ولم يوضع. الإبدال هنا هيكون قياسي ولا شاذ؟ سؤالا. احنا قلنا ان القاعدة بتقول ايه، اذا سكنت الهمزة فيجوز ان احنا نبدل اذا سكنت الايه الهمزة، لكن لو الهمزة متحركة وابدلنا الحالة دي يكون الابدال شاذ، لان مفيش سبب. احنا قلنا السبب ابدال الهمزة ان تكون ساكنة، لان طبعا الهمزة حرف حلقي، والحروف الحلقية عموما في نطقها تغيير، لانها يعني كونها تكون ساكنة دي بتكون اضافة لصعوبة مخرجها، تمام، بيثقل في النطق. زي ما احنا قلنا مثلا في كلمة نحو، لما ننسب اليها يقول لك نحوي او نحوي، فتحريك الحاء هنا لان الحاء حرف حلقي مع تيسير الايه لتيسير نطقه، وتقريبا موجود الكلام ده في لهجات الايه العرب. فلما نقول لم يقرأ، لم هنا جزمت يقرأ، جزمته علامة جزمه السكون، ولم يقرأ ولم يوضع، تمام. طيب يجوز ان احنا نبدل، ايوه يجوز ان احنا نبدل هنا ويكون الابدال قياسي، يعني انت تكون ماشي تبع القاعدة، تمام. في الحالة ده نقول لم يقرأ ولم يقري ولم يوضع. ابن هشام بيقول فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم زي ما احنا بنقول كده فهو إبدال قياسي، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه. يعني احنا الجازم دخل، وبعد ما دخل الجازم سكن الهمزة، يبقى كده ده مقتضاه انه سكن الهمزة، وبعد ما سكن الهمزة حولنا الهمزة الألف أو واو أو ياء لحرف علة، فقال لك مش هتحذف حرف بالجازم. ليه مش هنحذفه؟ قال لك انت خلاص الجازم خد حقه ان هو سكن الهمزة، فمش معقول هيسكن الهمزة وبعد ما تبدل الهمزة لحرف علة يحذف حرف العلة كمان، زي ما يكون وراها يعني. لا هو خد حقه كفاية، خد حقه في الايه في التسكين. طيب في الحالة دي قياسي، قال لك طيب ويمتنع خلاص كده، قال وان كان قبلهم، يعني ان كان إبدال الهمزة إلى حرف علة من غير جازم، من غير إيه جازم، وهو موجود في إيه في بعض لهجات العرب، لكن من غير قياس، تخفيفا كده بيخفف، يقرأ يقرأ ويقرئ ويوضع وما يشابهها، قال خلاص يبقى كده مش من غير قاعدة، ليس قياسيا شاذا يعني. قال لك في الحالة دي يجوز إن أنت تحذف حرف العلة أو تثبته بناء على الاعتداد بالعارض، هي اعتداد بالبدل او عدم الاعتداد به، فتقول لم يقرأ، يبقى كان عندنا لم يقرأ هنبدل، عفوا هنكون في الحالة الثانية دي هيجلنا اصلا الفعل مبدل يقرأ، فقال لك في الحالة اما تقول لم يقرأ زي الحالة الاولى، أو تقول لم يقرأ لم يقرأ وقفا ما فيش ألف، هتحذف حرف الايه العلة، ولم يقر وقفا هتكون مكسورة طبعا بحذف الياء. دي المسألة. بعض العلماء قال لك خلاص بدل ما تقول تعمل فيها قولين يجوز إثبات الحذف خليها زي اللي قبلها، ويجوز ايه وتثبت حرف العلة. طبعا الإعراب في الحالة دي هيكون إعراب بالسكون المقدر على الهمزة المبدلة، السكون الايه المقدر ده يقرأ. وضحت كده ولا محتاجة توضيح؟ تمام. تمام الحمد لله. هو أنا مثلا لما بتكلم الصوت بيوصل بعد قد ايه؟ مباشرة ولا بتأخر؟ إذا قلت مثلا دلوقتي كلمة واحد، يعني نكتب واحد كده بعد ما قول واحد وصل مباشرة. تمام تمام. فده ده توضيح الايه المسألة في التنبيه اللي عند ابن هشام. طبعا المسألة دي مشتركة صرفية ونحوية، أحيانا الصوت بتأخر يعني. الله المستعان الله المستعان. هندخل كده إن شاء الله في النكر والمعرفة. يقول ابن هشام رحمه الله، يقول ابن مالك رحمه الله: نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. أنا رابط الألفية المتن المحقق وضعته على المجموعة، وضعت الرابط يعني، بس هندخله بطريقة غير مباشرة لأن تقريبا الفيسبوك بيرفض روابط موقع الأرشيف. فهنا يقول ابن مالك: الاسم نكرة وهي الأصل. طبعا ده الأصل بتاع إيه؟ الأصل التجرد من العلامة، أصل التجرد من الإيه؟ من العلامة كما إذا ما قلنا يعني. عبارة عن نوعين. مسألة عبارة عندي ممكن نستغنى عنها ونقول وهي نوعان، يعني هي بعض أهل اللغة يعني بيقول إن هي إيه؟ زائدة في الكلام يعني من غير إفادة. يقول: أحدهما ما يقبل أل المؤثرة للتعريف. تمام، هنا كلمة أل دي رسمناها حرف بس احنا هنعملها في الكلام هنا معاملة اللفظ، يعني يقصد ما يقبل لفظ أل المؤثرة أو لفظة أل المؤثرة، عشان أعربناها إيه عن المؤثرة دي نعت ليه لأل. تمام، هنقول المؤثرة يعني. يقول: ما يقبل أل المؤثرة للتعريف كرجل وفرس ود. المؤثرة للتعريف أو حدده، يعني قال أن تكون أل دي تفيد التعريف. وهنا طبعا في إشكال لدينا سببه يعني له أصل عند النحاة، أن بعض النحاة تخرج منهم الأخفش بيرى أن أل كلها تعريفية معرفة يعني. تمام، وبعضهم يقول أنها ثلاثة أنواع. أل تكون إيه؟ تكون ثلاثة أنواع: إما معرفة اللي هي مؤثرة تفيد التعريف، وإما زائدة، وإما موصولة. موصولة اللي احنا خدناها في علامات الإيه؟ الأسماء، لما قلنا أل الموصولة ليست من علامات الأسماء، وقال بيت الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. دخلت الأل على إيه؟ على الفعل الموصول، طبعا دخلت شذوذا يعني. فدخول الزائدة أو أل المعرفة، وعندنا أل الإيه؟ الموصول. أل الموصولة بتدخل على اسم الفاعل واسم المفعول. فهو قال لك هنا أل دي واحدة من ثلاثة، واحدة إيه؟ من ثلاثة: إما معرفة، وإما موصولة، وإما زائدة. يبقى ليست كل انواع ال ليست كلها ايه؟ ليست كلها معرفه، انها ممكن ده اشتهرت يعني، اشتهرت عنها انها ايه؟ انها معرفه. وكما ذهب الى ذلك بعض النحاه انها كلها معرفه، فلذلك يعني نقول حتى بدون فصل بينها بنقول انها كلها ايه؟ معرفه، الى ان ياتي يكون الايه؟ التفصيل، وهو الادق والاصح. نحن لها منها للتعريف، ومنها للوصف، ومنها للزيادة. أي نعم، المؤثرة للتعريف هي أل المعرفة. تمام، هي كلمة مؤثرة دي يعني جايبينها من كلمة العام أنها تكون هي السبب، سبب التعريف. أل هي سبب التعريف، يعني تؤثر تؤثر في الاسم التالي لها فتعرفه. ده معنى مؤثر. طب نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. يبقى الاسم النكرة هو اللي بيقبل ال بتعرفه. نقول رجل ده نكرة يقبل ال، أي ويقبل ال الرجل وعرفته. أو يقع موقع كلمة بتتأثر بالتعريف. فهنا نقول والثاني ما يقع موقع ما يقبل ال المؤثرة للتعريف نحو زي. كلمة زي بمعنى صاحب، وصاحب بيعرف بالإيه؟ بالألف واللام، بيقبل ال المؤثرة للتعريف. فذي وذو زيها. ومن كذلك مثلها. وما في قولك مررت برجل ذي مال. مررت برجل ذي مال يعني صاحب مال. كلمة صاحب دي بتعرف بأل الصاحب، طبعا في غير هذا الايه الموضع. تمام. زي ما قلنا قبل كده ان باب الاعراب والبناء بيعتمد على الكلمة داخل التركيب، إنما باب المعرفة والنكرة بيعتمد على الكلمة خارج التركيب، الكلمة مستقلة. رجل الرجل النجدع وهي جوة التركيب. إنما المعرب المبني بيعتمد عليه داخل التركيب، لأن في كلمات بيختلف إعرابا وبناء حسب موضعها في الجملة. فهنا بنقول إيه مرات برجل ذي مال، قال كلمة ذي طلعها كده لوحدها من السياق صاحب، حطها برجل صاحب مال، قالك تنفع تاخد ألف ولام. ما قصدش طبعا في الجملة هنا، لأن لن يستقيم إليه التركيب. مررت برجل ذي مال، وطبعا ذي بتوصف وتستخدم للوصف بالإيه؟ بأسماء الأجناس. عاوز توصفه إن هو مع مال، مش هتعرف تجيب وصف من كلمة مال، فبتستخدم ذو. تمام؟ وبمن معجب لك. وبما معجب لك. بمن قال فإنها واقعة موقع صاحب. وإنسان يعني مررت بإنسان. بمن إنسان من دل العاقل، شلا حط إنسان، وإنسان بتقبل أل الإنسان فيتعرف. وشيء اللي هي ما مكان شيء، شيل ما حط شيء، والشيء يقبل ألف ولام. مواقع موقع ما قد ذكر اللي هو بيقبل الشيء. وكذلك نحو صه منونا فإنه واقع موقع قولك سكوتا. ده نكرة برضه. ده إيه؟ نكرة. خلاص. صه اسم فاعل، هنقول هو نكرة لأنه بيقع موقع ما يقبل النكر الأل، وهي سكوتا، كلمة سكوت بتقبل الأل فتبقى السكوت. قال ومعرفة وهي الفرع. يبقى عرفنا الأصل في النكرة. ليه؟ لأن طبعا احنا بنتكلم على أصل بيجمع كل الحاجات دي، اللي هو أصل التجرد من العلامة. فأصل التجرد من العلامة بدون النكرة هي الأصل، والمعرفة هي الفرع، لأن النكرة مش محتاجة علامة. المفرد هو الأصل، والمثنى والجمع هو الفرع، لأن المفرد مش محتاج علامة. المذكر والمؤنث نفس الكلام. ومعرفة هي الفرع، وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما لا البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمر. زيد وعمر ده المعرفة. نوعين ما يقبلش أل أبدا لأنه معرفة. والثاني ما يقبل أل، ولكن عفوا لأنه علم. العلم مش يقبل إيه؟ المعرفة غير في حالة ستأتي يعني. والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف، يعني مش هتفيد معرفة، نحو حارث وعباس وضحاك. فإن أل الداخلة عليها للمح الأصل بها. حارث وعباس وضحاك دي في الأصل إيه؟ أصلها صفات. تمام؟ أصلها صفات. فلما نضيف نقول الحارث والعباس والضحاك بنذكر بالايه ان اللام هنا مش داخله عشان نعرف ده هو اصلا اسم هو اصلا علم لما العلم معرفه وندخل عليه الف في الحاله دي عشان نقول ان العلم ده في الاصل صفه لان عارفين ان الصفات بتقبل التعريف ابتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإن المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم نشم يقول فصل في المضمر المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم طبعا بيسمى ضمير او مضمر او كنايه او مكني كنايه ومكني ده عند الكوفيين قال اسمان لما وضع لمتكلم كانا او لمخاطب كانت او لغائب كهو مش كده ابن مالك قال فما لذي غيبه يعني الذي لغيبة للغائب أو حضور حضورها جائم والغائب أو مخاطب تارة ولغائب أخرى وهو يعني بيوضع للتعليم وهو الألف والقوة ضمير مخاطب يعني مجيش في حال الاختيار بعد إلا معناه أنه ممكن يجي في حالة الإيه؟ الضرورة عند الشعراء قال ولا يقع بعد إلا كياء ابني ابن الياء دي ما ينفعش نجيبها إيه؟ ده ضمير متصل ما ينفعش يجي في بداية الكلام وكاف أكرمك نفس الكلام وهاء سليه ويائه ابن مالك ضرب الأمثلة قال كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وأما قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار أصلها ألا يجاورنا إلا أنت إنما إلا كي الكاف هنا جاءت على الضرورة وهي شاذة لا تصح لأن احنا قلنا إيه؟ لا يلي إلا تبدأ جاء على إيه؟ على خلاف يبقى معروف بقى في كلام العرب نرجع كده ناحية أصولية تاني كلام العرب أغلب كلام العرب إن الضمير المتصل لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا وأما القليل في كلام العرب أو هنا نقول النادر أو الشاذ هو إيه؟ أن تأتي الضمائر المنفصلة بعد إلا مثل هذا البيت ألا يجاورنا إلاك أو إلاك ديار طب قياسا على القراءة القرآنية ممكن القراءة القرآنية تأتي بها إيه؟ حاجة تخالف القاعدة فنجد أن بعض النحاة أو بعض القراء يعني بيجد يعني صح التعبير نوع تعصب يقول لماذا لا نضع القاعدة على هذه القراءات لما مش هينفع احنا حكمنا على هذا البيت بأنه شاذ أو ضرورة ولم نبني عليه قاعدة وقلنا بأنه مخالف للقاعدة لكن أثبتنا اللفظ فكذلك في القراءات القرآنية حتى لو كانت متواترة بنسبة ما جاء فيها أنها لهجة من لهجات العرب على أحد التقديرات أو التأويلات وما ينفعش نعمل على قاعدة لأن القاعدة يستحيل أن احنا ايه نعملها على هذه المخالفات يشترط في القاعدة الايه ان تكون يشترط فيها الشيوع والاضطراد زي ما قلنا الاصل اصل الكثرة كثرة الايه الظاهرة في كلام العرب وقال حاجة ضمير متصل تاني حاجة ضمير منفصل قال وإلى منفصل وهو ما يبتدأ به ينفع نحطه ايه في البداية أو نضعه حتى يحط به حتى دي لفظ فصيح يعني. فصل وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا نحو أنا تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا وده ضمائر منفصلة. وينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام: ما يختص بمحل الرفع، وفي مشترك بين النصب والجر، وفي مشترك بين الثلاثة. يعني في واحد بيجي ضمائر تيجي للرفع بس تسمى ضمائر الرفع وهي خمسة: التاء لتاء الفاعل قمت، والألف ألف الاثنين قام، واو الجماعة قاموا، نون النسوة قمنا، ياء المخاطبة قومي. خمسة دول لا يأتون إلا مرفوعات. تمام، مجموعة ضمائر رفع لكلمة توانينا. تمام، للتاء والواو والألف والنون والياء. قال: وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط، يعني لا يرفع، وهو ثلاثة، يجيش مرفوع أبدا يعني، هو ثلاثة: ياء المتكلم نحو ربي أكرمني. ربي الياء هنا ياء المتكلم مضاف إليه، أكرمني الياء هنا مفعول به منصوب، يبقى هنا الجر ونصب. وكاف المخاطب ما ودعك مفعول به ربك مضاف إليه، الكاف والكاف يعني مجموعة في كلمة يكناه. تمام، الياء يكناه الياء والكاف. طيب النون دي ايه؟ الالف احنا دول بقى اللي هم الجر والنصب. تمام، انا بتكلم على المشترك في النصب والجر فقط يعني. كده اضفت اليها النوع الثالث اللي هو المشترك في الثلاثه. فيقول: ما ودعك ربك وهاء الغائب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره. تمام، له هاء الغائب صاحبه قال له، دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، له عفوا في محل جر اسم مجرور، وصاحبه مضاف الى كل ده جر. وهو يحاوره، الهاء في يحاوره ايه؟ مفعول به منصوب. قال: وما هو مشترك بين الثلاثة. تمام. قال: مشترك بين الثلاثة وهو نا، خاصة نحو ربنا إننا سمعنا. ربنا إننا، ثلاث حالات: جرا ونصبا وايه ورفعا. ربنا ده مضاف اليه، ده مجرور، اننا اسم ان، سمعنا اسمنا منصوب، سمعنا ده فاعل، نا الفاعلين. وقال بعضهم: لا يختص ذلك بكلمتنا بل الياء وكلمتهم كذلك، لانك تقول قومي واكرمني وغلامي وهم فعلوا وإنهم ولهم مال، وهذا غير شديد، لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، والمنفصل غير المتصل. هو هنا طبعا قسم المتصل إلى المنفصل، قسمه يبدأ به ولا يبدأ به، اللي هو الضمير الايه؟ الضمير المنفصل، عفوا الضمير المتصل والمنفصل. المتصل لا يبدأ به ولا يلي إلا، والمنفصل يبدأ به ويلي إلا، مثل أنا وأنت ونحن. الضمائر المتصلة هيقسمها ما بين الرفع والنصب والجر، والرفع والنصب والجر. فخمس ضمائر هتاخد الرفع وذكرها، وثلاثة هيختص بالنصب والجر، وضمير واحد هيختص بالثلاثة اللي هو ناء. طيب بعض المحال نزود على ناء الياء، وهم، لكن أنك تقول قومي، فالياء هنا هي المخاطبة فاعل، فقال لك ده ضمير متصل فاعل، تمام. وتقول أكرمني، الياء هنا إيه مفعول به. وتقول غلامي مضاف إليه مجرور، يبقى الياء هنا خدت الإيه التلات أحكام، ماشي. وكلمة هم قال لك هم فعلوا، هذه رفع. إنهم، إنهم نصب. لهم مال جر، قال لك الياء وهم برضو تاخد الايه التلات احكام. قال وهذا غير سديد، الكلام ده مش صح، لان ياء المخاطبه غير ياء المتكلم. ياء المخاطبه قومي، بخلاف ياء المتكلم اكرمني او غلامي. والمنفصل غير المتصل، المنفصل اللي هي هم، ده منفصل هم غير المتصل، إذا في كلمة لهم أو إنهم، تمام. وإنهم دي إيه؟ ولهم دي متصل، إنما هم منفصل. فهو جمع إيه؟ اللي حب يضيف هذه، يضيف الياء وهم، جمعهم شكلا لا معنى، جمعهم من خلال الشكل ومن خلال المعنى في الثاني، ولم يراع الشكل. لكن طبعا الموضوع بيراعي الشكل اللي هو الاتصال والانفصال، وبيراعي المعنى في الترتيب ده. قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البنى يجب، ويختص الاستتار بضمير الرفع، ضمير الايه الرفع، ضمائر الرفع هي اللي بتستتر، كما يقول ايه يقول ابن مالك هنا في اول بيت، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، فعل انت، انت الضمير هنا مستتر. اوافق انا، ما بنقولش انا. نغتبط نحن، ما بنقولش ايه نحن. تشكر انت، ما بنقولش تشكر. ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل، اوافق نغتبط اذ تشكر، ما فيش ايه فيها ايه كلها مستتره، لا يظهر فيها الضمير. نتوقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.